بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونسأله التوفيق للعمل بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الحلقة السادسة من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة كفالته صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه ورحلته إلى الشام وزواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم بعد الأم غدا كفيل الجد ثم العم، وخلفته أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها فاعي. لما ماتت أمه صلى الله عليه وسلم كفاله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق له رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه ويدخل عليه إذا خلا ونام ويجلس على فراشه وأولاده لا يجلسون عليه. وذكر ابن إسحاق أنه كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان لا يجلس عليه من بنيه أحد إجلالا له، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه، ويريد أعمامه أن يؤخروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني ابني، ويمسح على ظهره بيده ويقول: إن لابني هذا لشأنا. ثم بعد موت جده عبد المطلب غذا كفيل العم أبي طالب، واسمه عبد مناف، وكان عبد المطلب أوصاه بذلك. وكان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة كفالته للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وماتت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنين، وقيل ابن خمس، وقيل ابن ست، وهو الأولى، فقد قدمه العراقي واقتصر عليه الحافظ ابن حجر. ومات جده عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين، وماتت أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء واد بين مكة والمدينة. قال الزرقاني في شرح المواهب بعد أن أطال الكلام في أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، إما لأنهما أحييا حتى آمنا كما جزم به الحافظ السهيلي والقرطبي وناصر الدين بن المنير، وإما لأنهما ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذيب قبلها كما جزم به الأبي، وإما لأنهما كانا على الحنيفية والتوحيد لم يتقدم لهما شرك كما قطع به الإمام السنوسي والتلمساني المتأخر محشي الشفاء. وسئل أبو بكر بن العربي عن رجل قال: إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فقال: إنه ملعون، لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن العلماء من ذهب إلى الوقف في هذه المسألة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في ثلاثة العشر دخل، فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وقيل 12 سنة، وقيل 9 سنين، رحل مع عمه أبي طالب إلى الشام. فلما بلغ بصرى، بلد على مشارف الشام، رآه بحيرة الراهب، وكان انتهى إليه علم النصرانية، فخرج إليهم، وكان قبل يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فنزل وهم يحطون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الأشياخ من قريش: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، وإني أعرفه بختم النبوة في أسفل من أضروف كتفه، وإنا نجده في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود. انتهى باختصار، ورواه ابن أبي شيبة. وفي رواية للبيهقي في دلائل النبوة: ثم نظر بحيرا إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فلما فرغ أقبل على أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. فقال: ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون له أن يكون أبوه حيا؟ قال: هو ابن أخي. قال: ما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة. قال العمري: إن أقوى طرق هذه القصة، قصة بحيرة، ورد عند الترمذي في جامعه، وقال عنه الترمذي: هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم في المستدرك، وتعقبه الذهبي قائلا: أظنه موضوعا وبعضه باطل. وبين اعتراضته على سند الرواية ومتنها، ووصفها بالنكارة، بل يفهم من كلامه شكه في الرواية كلها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وعد مع ميسرة للشام، وهو من الرحمن في إكرامي، تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. وإذ إلى مكة عاد وافتتح، 26 من العمر نكح خديجة، من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين، خير نساء الناس أجمعين. رجع صلى الله عليه وسلم مرة تانية مع ميسرة غلام خديجة، وميسرة لم يذكر أحد أنه من الصحابة، والظاهر أنه مات قبل البعثة والله أعلم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال كثير، وكانت تستأجر الرجال، وكانت قريش قوما تجارا، ومن لم يكن تاجرا فليس بشيء عندهم. فخرج صلى الله عليه وسلم في تجارتها وله 25 سنة على الصحيح. ولما بلغ سوق بصرى نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة، فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم باع وربح ربحا عظيما، حتى قال ميسرة: تجرنا لخديجة سنين، ما رأيت ربحا مثل هذا. ثم إن ميسرة أخبر خديجة بعد العودة بما رأى من أمانته صلى الله عليه وسلم وبركته، وما سمع من أهل الكتاب، فلذلك دعته صلى الله عليه وسلم إلى الزواج ورغبت فيه، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه منهم حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد والد خديجة، فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. وحضر أبو طالب فخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما عاجله وأجله من مال كذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 26 سنة بالسيدة خديجة، وعمرها 40 سنة. والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكانت ذات شرف ظاهر ومال وافر وحسب فاخر، تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها، وتسمى سيدة نساء قريش، وكانت تحت أبي هال بن زرارة التميمي، فولدت له هندا وهالة وهما ذكرا، ثم تزوجها عتيق بن عابد. وأم خديجة هي فاطمة بنت زائدة، والسيدة خديجة هي خير نساء الناس. قال السبكي: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. وسئل ابن داود أيهما أفضل، فقال: عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، رواه البخاري ومسلم، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، فهي أفضل. قيل له: فمن أفضل، خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، رواه البخاري ومسلم، فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. انظر المواهب اللدنية للقسطلاني. وقال الشيخ زكريا: الذي أعتقده أن جهات التفضيل مختلفة، ففاطمة أفضل من جهة البضعة، وخديجة أفضل من جهة المؤازرة والنصرة والمؤاساة. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما رزقني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس، رواه أحمد في مسنده. وعائشة أفضل من جهة العلم، وقد حافظت شيئا كثيرا، حتى قيل: إن ربوع الأحكام منقول عنها. قال الناظم: وقد قامت معه 24 ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا. السيدة خديجة أقامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 24 وقيل 25 ورزق منها صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم، فإنه من السيدة ماريا القبطية، وهي التي أهداها إليه المقوقس ملك مصر. روى البزار والطبراني في الأوسط عن بريدة قال: أهدى المقوقس القبطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين، إحداهما أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى أختها، وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان. وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها بمكة قبل الهجرة 3، وذلك بعد البعثة 10 على الصحيح، ودفنت في الحجون. ماتت هي وأبو طالب في 1، قيل فسماه صلى الله عليه وسلم 1. فإلى هنا انتهت الحلقة 6 من هذه الحلقة المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، ويليه حلقة أخرى جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.